إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الرواة الذين روى لهم البخاري في الصحيح، وتكلم عليه بعض علماء الجرح أو تكلم عليهم بعض علماء الجرح والتعديل. بلغنا إلى عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري، روى له الجماعة، وثقه النسائي، وقال وذكر الأجل في الثقات، ووثقه ابن سعد، وأيضا ابن حبان ذكره في الثقات. قال ابن خراش: ثقة في حديث اختلاط. وقال الذهبي: ثقة. قال الحافظ: ثقة من كبار التابعين. والحق أنه ثقة، يعني لا مأخذ على البخاري أن يروي له في صحيح. عمرو بن عاصم البصري روى له الجماعة، وثقه ابن معين، ووثقه النسائي. فعلى ابن معين والنسائي، إذا كان النسائي يوثق فأنت تعض عليه بالنوارز. قال أبو داود: لا أنشط لحديثه. قال أبو داود: لا أنشط لحديثه. وهذه فيها ما فيها نوع غمز وليس تجريحا صريحا، نوع غمز وليس تجريحا صريحا. لكن النسائي قد وثقه، وأيضا ابن معين وثقه، وقد روى له البخاري ومسلم. جاوز القنطرة، قد روى له البخاري ومسلم، بل أصحاب الكتب الستة. لذلك قال الذهبي: والثقة هو، طبعا أنا اللي كاتبه، الأخ جل خيره، أنا اللي كاتبه وثقه الذهبي لرواية البخاري له، فما العلاقة بين ما كتب وبين ما أردت أنا؟ هو وثقه الذهبي لرواية البخاري له، نعم. قال عنه: كتب عن حماد 17,000، وهذا دلالة أنه مكثر، ففيها شيء من التمدح والمدح فيه وأيضا توثيقه. فقال الحافظ: صدوق في حفظه شيء. طبعا صدوق في حفظ شيء نريد دليل، كلا، وين الدليل على أن في حفظه من شيء؟ قول أبي داود أنه قال: لا أنشط حديثه. طب لا تنشط لحديثه، ما الدليل؟ لما لا تنشط لحديثه؟ فالصحيح واضح في ذلك أن توثيق ابن معين وتوثيق النسائي يعض عليه بالنوارز. فعمرو بن عاصم الكلابي البصري من رجال الصحيح، رجل لا يؤخذ على البخاري الروى له. عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، هذا لابد كنا نطيل فيه الكلام، لكن الحق أنه مشهور عندكم ولا غير مشهور؟ مشهور عندكم ولا غير مشهور؟ سيدي استامر على جنب، أما أنت تتكلم في شيء مشهور ولا مش مشهور؟ خطرب أبو إسحاق السبيعي. طيب، عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي روى له الجماعة، أحد الأعلام الأثبات. أنا اكتفيت، ما أكثرت في الكلام عليه لأنه تغني شهرته أن أتكلم عنه عن توثيقه، لكنه اختلط في آخر عمره. روى عنه البخاري، وهذا الذي يهمنا، لأنه إذا أخذ على البخاري أن يروي عن أبي إسحاق، نقول لو روى عنه بعد الاختلاط، أو روى عنه عن رواة لا يعلم، هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكان الحق أن نؤاخذ البخاري أو نقف معه وقفة في ذلك. لكن البخاري لم يروى عنه إلا عن أصحابه الذين قد تأكدنا أنهم رووا عنه قبل الاختلاط، القدماء، أمثال الثوري وشعبة، لا أمثال ابن عيينة. ابن عيينة روى عنه متأخرا، روى عنه بعد الاختلاط. فلذلك لا ترى رواية في البخاري عن أبي إسحاق السبيعي يروى عنه ابن عيينة، لكن ترى كثير ما يروى عنه الثوري وأيضا شعبة. ابن محمد معروف شيخ صلح. فالغرض المقصود أبو إسحاق السبيعي من الأثبات الثقات، روى عنه البخاري عن القدماء، عن الثوري وشعبة، لا عن ابن عيينة. قال الحافظ: ثقة مكثر عابد، اختلط بآخرة. قال الذهبي: هو كالزهري في الكثرة، وكان صواما قواما. طبعا إذا قال كالزهري في الكسرة لا تستلزم أن يكون ثقة كالزهري، لكن هو الآن تمدح أيضا بإيش؟ بسعة الرواية. هو معروف دايما أنت ترى عالم الجرح والتعديل إذا قال لك هذا مقل اعلم أنه بيغمزه. مقل يعني ليست صنعته الحديث، إلا أنه يكون مقل ورجل عابد وضابط في خمسة أحاديث ضابطهم يتكلم فيهم، لكن هو طالما قال لك عالم الجرح والتعديل هذا مقل اعلم أنه إيه؟ ليس في الدرجة التي يضمن لك حديثه. لكن إذا قال لك مكثر انتهى الموضوع. ليش؟ لأن العلماء يرون أخطاء العالم أخطاء المحدث يقصون بها سعة الرواية وقلة الرواية، فكان أخطاؤه تغمر في بحر كما أخطاء شعبة. شعبة له أخطاء مميتة صح ولا لا؟ شعبة له أخطاء في الأسماء، وسيأتي في التعريف كما سنرى له أخطاء في أسماء الرجال، لكنها تغمر في بحر روايته وإتقانه، وهو أمير المؤمنين في الحديث. الزهري اغتفر تدليسه مع أنه فاحش، لما؟ لسعة الرواية. لسعة الرواية. أن يقول لك العالم هذا مكثر فيه إلماح بإيش؟ بتوثيقه على أن صنعته الحديث، على أن صنعته الحديث. عمرو بن علي الفلاس روى له الجماعة، وهو أيضا من الثقة بمكان، هو أحد الأعلام الحفاظ الثقات الأثبات. ابن المديني طعن فيه عن رواية يزيد بن زهير. ابن المديني طعن في رواية عن يزيد، فالحافظ قال ثقة، الذهبي قال أبو زرعة لم أرى أحفظ منه بالبصرة بل ومن الشاذكوني، يعني أو قال منه ومن الشاذكوني لأنه كان صاعقة أيضا. الغلط المقصود بأن عمرو بن علي الفلاس كان من ثقات أثبات البصرة، وابن المديني لما طعن فيه تقييدا في رواياته فقط عن يزيد بن زريع. ومع ذلك حتى هذه لابد أن نقول لعلي بن المديني أين الدليل؟ الرجل ثبت الثقة، عدالته ثبتت الآن، لأن عندنا القاعدة الجرح إذا جاء بعد تعديل، وأي تعديل؟ هذا تعديل ليس بعده تعديل. إذا جاء بعد تعديل لابد لنا أن نقف ونقول أين التفسير، لابد يكون مفسر. الغلط المقصود ومع ذلك نحن من باب سد ذريعة، البخاري لم يروي عن عمرو بن علي الفلاس، لم يروي عنه قط عن يزيد، قط في رواية عن يزيد لم يروي عنه، إذن لا يصح الاستدراك على البخاري في عمرو بن علي الفلاس. له حيطة. ليش؟ لأن طبعا البخاري ألصق بالمديني، ابن المديني شيخه المباشر، يعني البخاري لم يسمع منه هذه الكلمة إلا في ابن المديني. البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد، وهو الذي جلس بين يدي أحمد، ولما أراد أن يرحل قال البخاري يا محمد أتتركنا وتترك الحديث؟ فقال أذهب إلى بخار أو أرحل إلى مصر يأخذ الحديث. فأحمد محمد كان يجل جدا، ومع ذلك قال ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني. كيف تفسيره مع أن أحمد من أهل السنة والجماعة؟ كيف تفسيره؟ تفضل شيخ. نعم هو الحق، أحمد حنبل يتفوق على ابن المديني في إيش؟ كعموم، لكن كخصوص لا، ابن المديني أتقن من أحمد في العلم، ابن المديني أتقن من أحمد في العلم، لكن عموم أحمد العلماء يجعلونه محدث فقيه، وإن كان هذا فيه نظر كبير، لكن هم يجعلونه محدث فقيه، فهو في الفقه. الإمام الشافعي لما رحل قال خلفت عليهم. ليس تعصبا يا دكتور، اتق الله ربك، لكن هذا الحق. هو عامة ده الحق. هو لما الشافعي يعني ترك لما رحل من الكوفة ايش قال؟ تركت بها اماما، تركت بها احمد امام في 13 باب، زهد وورع وتقى واحسان وعقيدة صافية نقية، مع تثبت، مع ضبط، مع علم في الرجال، فكان الرجل ليس بالهين. فعلى العموم احمد يقدم، لكن على خصوص العلل لا، ابن المديني يقدم، ما في احد. لذلك العلماء يقولون جبل العلل هو البخاري، والبخاري ما استقى علم العلل إلا من إلا ابن المديني. لذلك قال ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند البخاري. لما دخل المسلم يسأل عن الحديث وكان ظاهره الصحة، قال البخاري هذا حديث فيه علة، فجلس يقبل رأسه ويقول دعني أقبل يديك ورجليك، ما العلة؟ وهو يقول لا، ما يعطيه العلم حتى يختبر صبر طالب العلم. طالب العلم ما يكون طالب العلم إلا بالصبر والمثابرة. حتى صبر على ذلك فأعطاه الإمام البخاري العلة، فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، ما يبغضك إلا حاسد. ليش؟ الرجل عنده في العلة إتقان قوي جدا. فالحاصل ابن المديني الحق، وإن كان رجلا قويا وهو صاحب العلل، البخاري اعتبر قوله دون أن ينظر في تفسير أو في غيره، لذلك طرح رواية عمرو بن مرزوق عن عمرو بن علي عن يزيد. عمرو ابن ابي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله روى له الجماعه، وساقه احمد ابو زرعه وابو حاتم، وذكره الايجي في الثقات، وقال الساجي صدوق لكنه يهم. هذا ليس قطعا. قال احمد ليس به باس، ضعفه ابن معين والنسائي والدارمي لروايتين عن عكرمة حديث البهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. حديث البهيمة صح شيخ الألباني، واحنا قلنا فاقتلوا واقتلوا البهيمة لو لم يكن في الإسناد ما فيه إلا مخالفته لما اتفق عليه في الصحيحين. يعني السلام قال لا يحل دم المسلم إلا عن إحدى ثلاث، السيف الزاني، وتعالى بالاتفاق أن إدخال الفرج في فرج البهيمة ليس بزنا، وإن كان بعض العلماء يقول بذلك لكن ليس بزنا، فلا يهدر دم مسلم معصوم بمثل هذا. هذا الحديث ما يصح الأخذ به. الغرض المقصود أخذوه علي، يعني ضعفوه من أجل هذا الحديث. قال البخاري لا أدري سمع من عكرمة أم لا، لأنه قد جاء عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة أحد. هذا كلام فصل الخطاب في هذا الباب، مفهوم كيف؟ يعني هو ما أنكر على، طبعا هو إما يعصب الجناية بمن بعكرمة، وإما يعصب الجناية بمن دونه، وعكرمة ألصق بمن ابن عباس، فتعصيب الجناية به لا تصح. فإذا من دونه، فنظروا في من دونه فوجدوا إيش؟ عمرو بن أبي عمرو. قالوا بأن الوهم من عمرو، ليش؟ لأن ابن عباس ورد عنه بسند صحيح أنه قال ليس على من أتى البهيمة حد، وهو يروي حديث عمرو بن أبي عمرو، يروي حديث مرفوع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوا واقتلوا البهيمة. كيف ابن عباس يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا حقا؟ هو يقول ليس عليه حد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوا واقتلوا البهيمة. فقالوا إذا تعصيب الجناية لابد أن يكون على من؟ على هذا. فلذلك هو قال لا أدري سمع من عكرمة أم لا، يعني سمع هذا من عكرمة أم لا، يعني وهذه أيضا فيها دلالة أنه لم يكن يسمع من عكرمة كل الأحاديث. عامة قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة ربما وهم، والحق أنه ثقة، الحق أنه ثقة، هذا الحق. وإن وهم في بعض الأحاديث من ذا الذي له الإتقان والضبط قط؟ من من العلماء المحدثين الكبار الفحول لم يكن له الوهم ولم يقع في الوهم؟ فالحق أنه ثقة، وأيضا لا يستدرك على البخاري أن يروي عنه. عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، وثقه أحمد وأيضا أبو داود تخريجا على ذلك توثيقا، وأبو حاتم وثقه وقوى حاله ابن معين. ابن المديني ضعفه في حديثه عن ابن معين. الحمد لله احنا هذه المسائل كلها واضحة بقى امام الاخوة الان، لان توثيقه المطلق قيد بايش؟ برواية ابن معين، وايضا البخاري لم يخرج له عن ابن معين. يقول اما الذهبي فقد وثقه ونقل توثيقه، نقل توثيق احمد ونقل توثيق ابي حاتم وارتضى بذلك سكت عليه. اما الحافظ قال ثقة حافظ وهم في حديثه. طبعا وهم في حديثه ويقصد بذلك الوهم في حديث من؟ في حديث ابن معين. الوهم في حديث ابن معين. قوى حاله، قال لا بأس به توثيقا. هما انا ما اتيت باللفظة، انا وانا اكتب كتبت قوى حاله، فالاخر الحمد لله بالنص او بيحرف، يعني هو اما ياتي بالنص اما يصحح. توثيقه يعني وثقه ابن معين. عمرو بن مرزوق الباهلي ابو عثمان البصري وثقه احمد، وقال يحيى بن معين ثقه مامون، وثقه ابن سعد. قال ابن المديني اتركوا حديثه، وهذه طبعا مساله لابد نقف عندها طويلا. قال القواريري كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. قال العجلي ليس بشيء. ابو الوليد انكر حديثه، قال العجلي ليس بشيء. قال الدارقطني كثير الوهم، قال الدارقطني كثير الوهم. قال الذهبي ثقه في بعض الشيء. قال الحافظ ثقه فاضل له اوهام. والحق يعني احنا عندنا امران، الامر الاول ان احمد وثقه، واحمد معتدل، واحمد بن معين وثقه بل قال ثقه مامون، وهذا امعان في التوثيق. وابن سعد وثقه، دعك ابن سعد ينظر في هذه المسائل، يعني الكفه ما يرجحها ابن سعد. اما ابن المديني وهو يكافئ احمد ويكافئ ابن معين، قال اتركوا حديثه، اتركوا حديثه، تجنب الحديث، هذا تضعيف قوي له. قوي طبعا. قال كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، كان يحيى بن سعيد لا يرضاه ايضا لا ترجح كفه التجريح. ليش؟ لانه متشدد، يحيى بن سعيد متشدد، فلا فلا تقوي كفة التجريح. جيد. أما قول العجل ليس بشيء، العجل معروف أنه متساهل في التوثيق ويقول ليس بشيء، فيها ما فيها. الحق أنه ليس بثقة، الحق أنه صدوق، الحق أن عمرو المرزوق الباهلي صدوق، والحق مع من استدرك على البخاري أن يروي لمثله. عمرو بن مرة الكوفي روى له الجماعة، اتفق الحفاظ على توثيقه، هو أحد الأثبات الأعلام الثقات. قال شعبة كان يدلس، وقد قررنا أكثر من مرة في مجالسنا أن التدليس ليس جرحا، التدليس ليس قطحا ولا جرحا على الراجح الصحيح عند المحققين، لكن فيه جرح آخر، وأيضا ليس بجارح في إيه؟ في الرواية، ألا هو أنه كان يرى الإرجاء، فهو جرح له في المذهب، جرح له في المذهب. قال الذهبي قال أبو حاتم ثقة كان يرى الإرجاء، فانظر برمة اللفظة أتى بها برمتها الذهبي ليبين لك أنه ثقة مع أنه مرجئ، وهذه قد بيناها في أكثر من موضع. فيعني الكتاب هذا المفروض تحفروه على صدوركم، عشان أي واحد يقول لك طب أنت هذا الرجل رجل فيه وفيه، رجل ممكن يكون قد أخطأ في مسألة عقدية، أخطأ فيها اجتهد وأخطأ، ما يقصد مذهب المبتدعة، فأخطأ فوافق المبتدعة فيما قالوا، فرق بعيد بين الشاسع وفرق واسع. أن تقول عالم من أهل السنة وافق أهل البدعة في قول في مسألة تبناها وهو من أهل السنة والجماعة، طيب، ونقول له هذا مغفور خطأه في إيه؟ في بحر الحسنات اللي فعلها من أجل الدين، أو تقول هو يتبنى هذا المذهب، فارق بين الشاسع وفرق واسع. هنا يتبنى المذهب ومع ذلك ما طرحه روايته، فيأتي بعض النشء الصغير لرجل أخطأ عقديا ودلل باجتهادات، بل أنا يعني لا أفصح عشان ما أكون أخطأ، كبار من علمائنا الذين والله نقولهم شمس لنا أشرقت، وهم من المجددين، نرى لهم بعض الأخطاء وقعوا في بعض الأخطاء عقدية اجتهادا، مغفور لهم في ذلك، في بحر ما فعلوا لدين الله جل في علاه، وهم رؤساء لأهل السنة والجماعة. فما بالنا نرى أن الأقدمين من المتقين المتقنين الثقات الأثبات يرون المذهب حقا إرجاء أو قدر أو خوارج كما سيأتي، ومع ذلك لا يطرحونه في الرواية، لا يطرحونه في الرواية. عدل وإنصاف، عدل وإنصاف لا هوى. ولذلك كان الذهب يقول العالم الذي لابد أن يتربى على عرش الجرح والتعديل لابد من صفات، وأهم السمات والصفات التي لابد أن يتحلى بها عدم اتباع الإنصاف، والإنصاف عزيز. عمرو بن يحيى طبعا الحافظ قال ثقة رمي بالإرجاء، دائما الحافظ بيتحفظ من هذه المسألة، دائما الحافظ حتى ولو ثبت المذهب البدعي يأتي بصيغة إيش؟ المبني المجهول، كأنه يقول ليش؟ لأن الحافظ في طبعا في لكن في بعض الرواة قد تكلم بهم بالإثبات، لما؟ لأن هنا هو يتذبذب، رجع أم لا رجع؟ يعني كان الحافظ طوال البحث، فهو يريد يبحث ويثبت هل رجع الرجل عن هذا الرأي أم لا. فلذلك يقول رمي بالإرجاء ولم يتبين له حتى حينه عندما كتب أنه هل رجع أو لم يرجع عن المذهب. وذا أيضا من التقى بمكان ومن الورع بمكان. عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصري روى له الجماعة، متفق على توثيقه، يعني أغلب علماء الجرح والتعديل وثقوه. أما ابن معين فقد تكلم فيه من أجل فقط الاختلاط في حديث الأرض كلها مسجد، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لها تربات الأرض كلها مسجد، وحديث كان السلام يسلم عن يمين، والحق أن الحديثين إيش من الصحة بمكان، فلا مؤاخذ عليه. لذلك قال الذهبي لم يعتبر الذهبي بمؤاخذة أو استدراك ابن معين عليه في على الحديثين، فقال الذهبي ثقة قال الحافظ ثقة، قال الذهبي ثقة قال الحافظ ثقة. خلاص ننتهي مش كفانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن يميني وعن يساري، وسلم تسليمة واحدة قبل وجهه، في رواية سلم عن يميني تسليمة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خيرا.